إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فضلتم جميعا والله بمنشاكم وتبوأتم من الجنة مقاعدا ومنزلا. أي عباد الله، كنا معكم ولا نزال بفضله الجبروت والجلال مع بعض ما يتعلق بهذا الفصل الذي نحن فيه، ما يتعلق بفصل الصيف. وما أدراك ما فصل الصيف؟ وهذه إن شاء الله تعالى آخر خطب هذا الموضوع بحوله تعالى وقوته. وقد كنا معكم حفظكم الله في الخطبة الماضية في الجمعة الفارقة مع جملة من منكرات أفراحنا، مما يسخط ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى في هذه الأفراح. وأفراحنا بفضل الله تعالى كثيرة، منها ما تعلق بالزواج، منها ما تعلق بالذرية، منها ما تعلق بأنواع النجاحات أنواع الامتحانات إلى آخر ما هنالك. ونعم الله عز وجل كثيرة، ونعمه تبارك وتعالى نازلة إلينا آناء الليل وأطراف النهار. لكن هل شكرنا هذه النعم؟ معاشر الأكارم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في كثير من الأحيان لا نحسن مقابلة هذه النعم، لا نحسن مواجهتها، لا نعرف كيف نتعامل معها. التعامل الذي يرضي المولى، الذي يرضي المنعم جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. وسبحان الله، في كثير من الأحيان نرى أن الذي يفرح منا يفقد دينه، يفقد خلقه، ويفقد عقله. لما تشوف الاحتفالات تاع بعضنا ببعض نعم الله تبارك وتعالى تتعجب، تقول أين الدين الذي كان عندها؟ أين أخلاقه التي يعرف بها؟ بل أين عقله الذي أكرمه الله عز وجل به؟ أيها الأكارم، المهم كنا نتحدث عن منكرات الأفراح. أود أن أتحدث عن منكر واحد ووحيد في هذه العجالة، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم حفظكم الله. من منكرات أفراحنا أيها الناس هذا الغناء الصاخب الماجن الذي قد يستمر إلى آخر الليل، الذي يفعله أصحابه كأنهم يقومون الليل فلا يتوقفون إلا مع أذان الفجر، إنا لله وإنا إليه راجعون. أغاني ماجنة ساقطة فاسدة، فيها وصف للفجور، فيها تزيين للخمور، فيها وصف لأشياء يندرها الجبين، إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر الأكارم، أقول إن أدلة تحريم ما ذكرت باتت أشهر من نار على علم، فلا ننظر في هذه القضايا. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قديما، قال: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم الغناء وآلات الملاهي، قال: وأقل ما فيها من الشر أنها شعار فساق وشربة خمور. وصدق رحمه الله. هذا الشيء ذكرت في الدار مجموعة من الصالحين يهذون ويرقصون، سواء هذا علي حتى أنت الذي تهني وترقص، لكن سبحان الله ما يهذلوا، لأن هذا الأمر ليس من شعار الصالحين بل من شعار أهل الفسق وأهل الفجور تتجمدهم أيها العبد الصالح. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في شأن الغناء قال ينبت النفاق في القلب، وقال رحمه الله تعالى لما سئلنا عن الغناء قال إنما يفعله الفساق عندنا، إنما يفعله الفساق عندنا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره من سلف هذه الأمة عليه السحائب الرحمات، الغناء رقية الزنا، أي طريقه والباعث إليه والدافع إليه والذي يفتح أبوابه عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء، رقية الزنا. نسأله تبارك وتعالى أن يرد أمتنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا الحديث أيها الناس، اسمعوه وعوه وافهموه واعملوا به وانقلوه لمن وراءكم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الأمة مسخ وخسف وقسف، مسخ هذه الأمة كان المسخ، المسخ والذناب في الأرض بالزلزال ونحوه، الذناب في الأرض ذناب المباني والمساكن والبشر وغير ذلك، المسخ الخسف والمسخ هو تغير الصورة، مسخ وقذف القذف بالحجارة ونحوه. كيف الأمة؟ قالوا ونتذاك يا رسول الله، وكيف يكون هذا الشيء؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت أو كثر إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات، القينات المغنيات وكثرت القينات وشربت الخمور، حين ذاك يقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرناه آنفا حفظكم الله. أفلا نخشى على أنفسنا؟ أفلا نخشى على أمتنا؟ أفلا نخشى أن نكون سببا في مثل هذه العقوبات؟ فلنتق الله عز وجل في أنفسنا. أيها الكريم، أود أن أذكر جملة من المفاسد التي لا يمكن لأحد أن يجحدها، لا يمكن لعاقل لعبد سبي أن يردها أو أن ينكرها، من المفاسد الكثيرة منها قال عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى إلا المجاهرين. مرحبا بعافية ولا لا؟ قاعدوا يعفو عنا ويعافينا سبحان الله. إذا أشجها بالمعصية، لماذا تبارز الله عز وجل في المعصية وتظهر ذلك للناس؟ وش هذه الشجاعة لما تظهر المعصية للناس؟ هذا المعصية وغيرها. أحفظ مليح كل أمة معافى إلا المجاهرين، لجهر بالقلوب المعاصي يظهرونها للناس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع حسبك الله، قال من ابتلي من هذه القاذورات، معاصي كامل، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستقر بسجد الله، استر نفسك وانكي بينكم بالله وادعوا بعافيه. لكن انك تظهر للناس وتبارز ربك وخالقك ومولاك جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه تبارز بالذنوب والمعاصي، انا لله وانا اليه راجعون. اي جرأة كذلك المفسدة الاولى هذا المجاهر بينك وبين نفسك وبين رب عز وجل، اعافيك ان شاء الله هذا الذنب او ذاك، هذه الاولى. ثانيا تعرف النبي عليه الصلاه والسلام في اعظم الكلام على الاطلاق، اعظم كلام هو كلام الله، قران عظيم، خرج على الصحابه رضي الله عنهم يرفعون اصواتهم على بعضهم بالقران، فقال ان احدكم اذا صلى يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقران. الله اعظم كلام، ما تجهر في هذا الناس، انت تسمع بالله عليك، لا لا ما يجوزش، اعظم الكلام تجهر عليه بالكسر والفجور ونمق بابي ونمق النافذه تاعي كل شيء ويصلي الفساد بيدي، انا لله وانا اليه راجعون. فلا يجهر بعضكم على بعض بالقران، هذا كلام الله. زد على هذا من المفاسد العظيمه، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة يتأذون من غناء ناجي فاسد صراخ صرخ إلى آخر ساعة من الليل، يتأذون الملائكة، تأذي الملائكة أنت أيها المؤمن. الله أكبر، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، بل تذكر أن الذي أنعم عليك بهذه النعمة أو تلك نعمة، هذه النعمة لك تحتاج إليها سبحانه وتعالى، مين يحب هذا الشيء؟ مين يحب هذا الشيء؟ وقت بارز وصحابه سبحانه وتعالى، هو ينظر إليك جل جلاله، هو يريد منك أن تشكر هذه النعمة وتشكر الحمد لله وتفرح ما شاء الله، لكن بضوابط هذه الشريعة الغراء. ثم من المفاجأة العظيمة وأنت تصرخ وتسخط وكذبت، أنا سألت العرس بعد ذلك التوحي، علاش بعد ذلك التوحي؟ ليه ذلك وأنت تصرخ وتسخط وأنت فرحان؟ الله يبارك ربي كرمك هذه. فهذيك الليلة نفسها كاين ناس مرضى ولا لا؟ كاين مريض مسكينة ويشوفوا يمكن يرجع هذه فترة النوم، بالك يرجع فترة النوم هذه أنت تركبه بسخطك وكذبك. كاين ناس مرار كما قلنا، كاين ناس رغم في هم وهم وانت تتطرق وتسخط وترقص وتجيب مشاكل، انظر اليهم تفكر فيهم. كاين ناس رغم عباد قايمين الليل وانت تسخط وتسخط، وهكذا كاين ناس طلاب علم ويقرا ويجتهد ويحفظ عنده امتحان عنده كذا، علاش؟ كاين صبيان حبيبي يردوا تعبوا والديهم الى اخره. ما تفكرش في هذا الشيء، ما تفكرش في هذا الشيء، ما تخافش واحد فيهم يضيع عليك في جوف الليل والناس مليان. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب، واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب، تطلع ولو كانت من كافر تطلع دعوه المظلوم. اذا احذر حكم الله، هذا كامل. انت ممكن تكون مقاد سفهاء، تكون عافيه في ليله وشيخه، ليله وشيخه ممكن نعم ليله، لكن بعد تلك الليله ربما ليالي، ربما ليالي سوداء، ليالي هم وغم ونكد في العيش. فنفسك لوم ولا تلوم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار، ارجع على نفسك باللائمه. ان حضر اليك حضر لك مكروه ولا بد ان يحصل جزاء النفاق. قل ليلا ممكن هذه الليله قد تتاح لك الفرصه بعدها لتتوب، وربما لا تفرح للفرصه. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله يوم القيامه، لا مال ولا ولد، وظلمه القبر ترسي ليله العرس. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. اسال ربي عز وجل ان يردني وامتي الى الحق ردا جميلا، انه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكاذب، لا أعلم في هذا المقام، فأقول المنكرات كثيرة، المنكرات راهي كثيرة بزاف للأسف. أنا حبيت القاعدة في القواعد، نذكر بعض الأسباب لمنكرات الأفراح ولغيرها من أنواع المنكرات، نذكر بعض الأسباب. كيما عرفوا السبب راح يبطل العجل، وكيما عرفوا السبب كيما قالوا الزاد يجي في الريح سد واستريح. ما تعرف السبب الإنسان راح يجتهد في إبطال تلك الأسباب وفي سد الأبواب. عن هذه الأسباب بإذن الملك الوهاب سبحانه وتعالى، من أسباب هذه المنكرات حفظكم الله وعافاني وإياكم من هذه المنكرات الموبقة. السبب الأول كامل ضعف الوازع الدين، أي منكر ديره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني وهو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. كان ضعف الوازع الدين، ودير ذلك حتى الإيمان. إيمان هذا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف الإيمان كما الصالح، كل عمل صالح فهو فرع عن الإيمان، وكل عمل فاسد، كل معصية، كل ذنب، كل بدعة، كل ضلال، كل انحراف فرع عن عدم الإيمان أو عن ضعف الإيمان. ما كانش إيمان أو الإيمان ضعيف، هذا هو. لذلك يقول وزع ديني، قال ربي عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يولي الهوى تاعو ويشحن نفسه، ما تريد نفسه الا الله بالسوء. هذا هو الدين تاعو، هذا هو الاله تاعو الذي يطيعه ولا يعصيه. افرايت من اتخذ الهه هواه. كثير من الناس ضعف الايمان، قلنا ضعف الوجه الديني، يصدق ويصوم ويصدق ويزكي ربما يحج ويعتمر، لكن امام هذه المواقف يضعف ضعفا شديدا. والنقدر هو يتماسك راح يبعد قدام النساء ويقول غلبتنا النساء، انا لله وانا اليه راجعون. يضعف ضعف الايمان، ضعف الايمان. يعني حاشا ان نكون مثل اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. انت هذا الدين خذ من كله، خذ كامل هذا الدين الذي امرك بالصلاه وامرك بالزكاه وامرك بالصيام ونهاك عن الفواحش والاثام وحذرك من الخمور والفجور وحذرك من السرقة وحذرك من الزنا وحذرك من الشرك. هو الذي حذرك مما ذكرناه من هذه الأنواع الذنوب والمعاصي. فلنتق الله عز وجل في أنفسنا ونسأل ربنا تبارك وتعالى أن يقوي إيماننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الأول، سبب الأول ضعف الإيمان وضعف وزع الدين في الإنسان. السبب الثاني لخبيث دين هذه المعاصي وما تفهمش نفسه سبحان الله، وكثير من أهل كثير من الأحيان لما يكون الأمر تندم وتشوف الدين والدين التالي والأسرار التالي والعقل التالي والأخلاق التالي اللي يعطوني بها الناس، الله أكبر. الأمر الثاني الحياة، قلة الحياة. لما يضعف الحياة في الإنسان يخبيث الكل شيء، يقضي بكل شيء. الله عز وجل في السلام قال عليه الصلاه والسلام: ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فتفعل ما شئت. اذا ما تستحيش ترش عليك خلاص، تهضر مع الانسان يا شيخ. اذا تشوف كثير من المعاصي الانسان يختارها خاصه امام الناس، هذه اللحظه يكون بعثت الحياه الى حد عجيب. ودير بالك من الحياه فرع عن الايمان ايضا كما ذكرنا، فرع عن الايمان والله. قال عليه الصلاه والسلام: الحياه والايمان هما جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. وكان مع ذلك حتى واحد ما نحشي حتى واحد من يحتاج فهدا ما نحشي حتى واحد. لا لا، المؤمن يستحي. الحياء كله خير، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، صلوات الله وسلامه عليه. حياء خير كله بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي تفعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي بخير. فالله الله في الحياة اثنين وفقه الحياة. الحياة في الرجل جميل لكنه في النساء أجمل. الحياة ثم الحياة ثم الحياة، أن يكون المؤمنة العفيفة الحية. سبب ثالث أسباب ذنوب المعاصي ضعف الغيرة. الغيرة وإذا رجل الله إن شاء الله مسلم كذا عادي، زوجته بنته كذا اختلاط وجور كذا صخب على الدجاج طيح الطيح إلى آخره وعادي ما يتحمس. شو كثير هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال السلف قديما: لا خير في من لا يغار. وانظروا إلى الغيرة حينما تضعف في النفوس. ربي عز وجل قصة إن في القرآن الكريم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وش جاءت امرأة عزيز امرأة عندها منزلة كبيرة وعزيز مصر منزلته كبيرة، لكن لم تكتشف القضية وأدرك أن زوجته فعلت وفعلت من الأمور الساقطة لتنزل من قيمتها. قال يوسف: أعرض عن هذا، تحتاج توعية. يوسف: أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بهذه البرودة وبهذه السهولة يعالج هذه القضية الخطيرة. الغيرة كيف ضعف النفوس وعلا، وضد الغيرة ماذا؟ ضد الغيرة الزيادة والعياذ بالله. لا يدخل الجنة ديون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ديون ما يغارش عن أهل تاره، ما عندوش غيرة على زوجته وبنته ويماه وعمته وخالته واخته إلى آخره، ما عندوش غيرة عادي. لكل داء دواء يستطب به، إلا الزيادة أعيت من يداويه. أسأل الله جل وعلا أن يردنا الحق ربا جميلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أحبة الأكارم، فمن أعظم أسباب الولوء في الذنوب والآثام، من أعظم أسباب تقليد الكفار من اليهود والنصارى ومن هاودهم ونصرهم. هذه بلية عظيمة جدا. لما تضعف في ربك رب الإسلام عزة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: إنا كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام. ما نوع عمر بن الخطاب شكون كان يقدر له؟ ولذلك قال: كنا أذلة لما عرف حقيقة الإسلام وعزة الإسلام. إنا كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وهذه هي قد من بعد الإسلام تعالى قد ما يذلنا ربي تبارك وتعالى ونصير تابعين لغيرنا. رسالة تعشق الغرب نجري وراهم، الفضلات نحن نأخذها. ليتنا اقتدينا بالغرب في صناعته في تطوره المادي. ليتنا في الطب، في الصناعة، في الاختراعات تنفع الإنسان، ليس لكنا قد اقتدينا بهم في ذلك، لكن لا خذينا هذه الاشياء ايجابيه ورحنا لفضلات السحور والقدرات السحور رحمه الله، كل شيء ساقط نجيبوه ونفتخر ونشوف بلي هذا هو التقدم والتطور، ونرى ان هذا هو الحضاره تاع الصح. لا اله الا الله، دليل عظيم. اسمعوا شرح النبي عليه الصلاه والسلام، اسمع الحديث وحفظوا عشيه، لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن هذا الدم. هذا يقول العلماء موطئ عن القسم، بعد كان قسم محذوف او يحلف لك النبي صلى الله عليه وسلم، باش ياكد لك ويزيد ياكد لك باللام وياكد لك بالنون ثقيله نون توكيد، لتتبعن يعني كاين هذا الشيء ما كانش. سنن من كان قبلكم، طرق تاع الناس اللي قبلكم، شبر بشبر وذراع بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. تعجب الصحابه رضي الله عنهم، فهمين وشو يقصد؟ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى نتبعوهم احنا عزة هم يتبعونا. قال فمن يعني اذا ماشي اليهود والنصارى شكون؟ شوف شنو نتبعوهم وتبعوا معايا هذا المثل العظيم ضرب النبي عليه الصلاه والسلام. قال لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب. تعرفوا جحر الضب؟ الضب هذا حيوان معروف صغير هكذايا يدخل في الجحر تاعه، لو كان يدخل هما في الجحر تاع الضب تدخلوا معاهم. قال العلماء انما مثل بجحر الضب لسببين اثنين بارزين، وربما لاسباب اخرى. خاص جحر الضب اولا جحر ضيق جدا ومنفذ تاع واحد فقط، وين يدخل وين يخرج؟ حيوان في الغار القاحليه يدخل ويحفر منا يحفر منا يحفر منا، اذا طلب من غار خرج من غار اخر يهرب عنده وين يهرب، وما يكونش ضيق عليه الامر. لكن الضب يحفر جحر ضيق بزاف، ما يكون يدخل في جحر ضيق تدخل معاه، وزيد لما يدخل في جحر واحد وما عندوش من يهرب عرض نفسه للهلاك ولا لا؟ يعني حتى هؤلاء لو عرضوا انفسهم للهلاك لهربتم انفسكم للهلاك، وين دينكم وين العقول تاعكم؟ زيد على هذا السبب الاول، جحر الضب ضيق ودخله وحده منفذ واحد وخرج وحده. السبب الثاني، جحر الضب من اشد الجحور نتانه وقذاره، رائحه كريهه جدا، معناتها اذا دخلوا في حاجه سيئه جدا تدخلوا معه. ورانا نشوفوا شو صار في العالم، شيء عجيب جدا، كيف نقلدهم في اشياء وحنا ودينا الاجداد تاعنا ما كانوش يقراوا في اكثر الغالب، مستحيل يقولوا في الجيران نديروا هكذا. اليوم قراوا وفهموا على بالهم الشيء شنو نديروا؟ نزيد نربط هذه بهذه، اتباع هؤلاء نظنوا بلي هذه الحضاره. شو صار الان؟ الاموال التي تبذل في الجلد المنفوخ في كرة الندم كرة الهدم، شو شو صار؟ أموال ما ناش متخيلين في بلاد الحرمين وفي بلدان أخرى، مال كبير كبير كبير، أمة الإسلام تشوف الضياع، تشوف الفقر، تشوف الجوع، تشوف الإضرار، أموال كبيرة. على جال الإنسان يجري مرجز من فوق لعله يكون من أشد الناس كفرا في الفجور والنشر الأخلاق تاعهم في بلاد الإسلام، والشباب تاعنا يتبع مسكين وفرحان. إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. لا إله إلا الله. رب العالمين قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله أكبر، عندنا طريق مليح، طريق مستقيم، نسلكوه نوصلوا بالسلامة، نوصلوا بالخير، نوصلوا بالأمان، نصلوا سالمين غانمين إلى ملاقاة رب العالمين. إذا حبينا اليمين والشمال والسبل الشيطانية إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آت أنفسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ربها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوان. نسأله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا، أن يطهر ألسنتنا، أن يطهر أبصارنا، أن يطهر أسماعنا، أن يطهرنا من كل سوء ورذيلة، إنه خير مسؤول. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. نسأل الله جل وعلا أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يكشف الهموم عن المهمومين، أن يردنا قاطبة إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،